المعنى الذي تقدم عندما قال بأن كل مسألة من مسائل الأصول لا يبنى عليها قال فرع فقهي أو أدب شرعي فإنها لا تكون من أصوله بل هي عارية عنه. ثم أتى إلى أن هناك مسائل قد تبدو في الأصل فيها خلاف، لكن أهل الخلاف فيها لا يختلفون في فروعها. والآن أراد أن يتمم هذا الفضل وهذا البناء، فقال هذه المقدمة الجليلة العظيمة المهمة، وفتح لنا فيها أبوابا من العلم. فتح الشيخ أبو إسحاق رحمه الله لنا أبوابا من العلم فيما يسمى بأدب. وأدب العلم ليس متعلقا فقط بالسائل، فإن أكثر من يتكلمون عن آداب العلم إنما يشرحون آداب المتعلم، والعالم له آداب كذلك. وهذا الذي سماه الذهبي رحمه الله بسياسة العلم، فإن العلم لا يؤتي ثماره إلا بسياسة. وهذا الكلام قاله في ترجمة أبي محمد بن حزم، علي بن حزم، قال فإنه من العلم، معنى كلامه فإنه من العلم مكان، لكنه لم يصب سياسة العلم. ولذلك هجر الناس كتابه، وعامله الناس بما عامل غيرهم، شن عليهم الحروب فشنوا عليه الحروب، وذلك لخطئه في سياسة العلم. فالعلم له سياسة، وكثير من أهل العلم ماتوا ولم يستفد الناس من علومهم، ليس لأنهم أقل من غيرهم في العلم، لكن لخطأ في سياستهم. واضح الكلام؟ هذا ينبغي أن، وهذا ما سنذكره فيما يسميه السكاكي من في مفتاح العلوم، يسميه بجواب الحكيم. يسميه هذا الذي يتكلم عنه الشيخ هنا، يسميه السكاكي من صاحب مفتاح العلوم الذي شرح فيه علوم البلاغة، وهو من أفضل كتب علوم البلاغة، سمى هذا بجواب الحكيم، وهو يتعلق بالبديع، يتعلق بإحدى أقسام البلاغة وهو البديع. هنا يقول كل مسألة لا ينبني عليها عمل، إذن لابد لهذه المسائل التي يبحث فيها، لابد أن يكون المقصود فيها التعبد. المقصود بالعمل ماذا؟ التعبد. هناك مسائل لا ينبني عليها تعبد، وكيف لو سأل سائل كيف يعرف طالب العلم المسائل التي يبنى عليها التعبد والمسائل كيف يعرف؟ هنا مسألة مهمة هذه، كيف يعرف طالب العلم المسائل التي يبنى عليها التعبد أو العمل كما سموه الشيخ هنا، والمسائل التي لا يبنى عليها عمل أو تعبد؟ فالجواب هو اعتناء الشرع بها، اعتناء الشرع بها. فإذا اعتنى الشارع بمسألة علمية دل هذا على أن الشارع أراد بها التعبد. وقد يخطئ الناس في فهم هذا كثيرا، يخطئ الناس كيف؟ أولا بأن هناك مسائل من الشرع يظنون أن وهي قد اعتنى بها الشارع، ولكنهم حين يتفكرون لا يجدون أي فائدة منها في مسألة التعبد، وهذا خطأ، هذا خطأ. مثلا لو جاء واحد، ما فائدة أن نبحث عن الملائكة؟ ما فائدة اعتقادنا بالملائكة؟ وقد يأتي جاهل ويقول بأن هذا فقط أمرنا الله به امتحانا وابتلاء، وهذه الكلمة لا أريد أن أسمعها على المعنى الذي يقوله الناس، هذه الكلمة لا أريد أن تخطر على بالك قط، وهي كلمة أن الله يريد أن يبتلينا فقط للابتلاء، لمجرد الابتلاء، دون وجود الحكمة الكامنة في الابتلاء. هذا فساد كبير، وذلك كقولهم إن الله عز وجل ذكر أمورا في القرآن لا نعرف معناها، فلماذا ذكرت إذن؟ وقد أمر ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ليتدبروا، ما التدبر؟ أول درجة من درجات التدبر هو الفهم، وأن تفهم المراد، وإلا لا يقع بعد ذلك ما وراء هذه الكلمة من معاني عظيمة عميقة. فيقول لك إنما ذكرها الله امتحانا لنا، وهذا جهل، هذا جهل. وإن قال به من قال، لا تقل لي قال فلان، هذا غلط. العلماء الكبار والمحققون لا يقبلون هذا الكلام. لماذا وقع هذا؟ قل وقع ابتلاء، حكمة الابتلاء فقط والامتحان لنا. قل أنا نتكلم في مسائل العلم وكذلك في مسائل العمل، لكن هنا نحن نقرر مسائل العلم. لا يوجد، لا يوجد مسألة من مسائل العلم ذكرت لنا في كتاب ربنا وفي سنة نبينا صلى الله عليه وسلم من أجل فقط مجرد الابتلاء الذي لا حكمة وراء هذا الابتلاء في شيء، لا، لا يوجد. ولذلك على هنا نعود إلى مسألة مررنا عليها قليلا عندما أحلناكم إلى كتاب حجة الله البالغة، وقلنا بأن الشرع وراءه الأسرار والحكم والمعاني، يدركها من يدركها ويخطئها من يخطئها. أولا عليك أن تتعلم حكمة التكليف، هذا من الأمر المهم. طيب، إذن نحن لا نعلم مسألة في كتاب ربنا إلا ويترتب عليها منفعة في عبوديتك لله، في عبوديتك لله، لا يوجد. ولما ذكرت مرة لإخواني قلت لماذا، ما أدري هذه ذكرت هنا في هذا المجلس أو في غيره، المر يختلط علي، لما قلت لإخواني لماذا حجب الله عنا أسماء له في عالم الغيب، قلنا هنا لماذا، والسبب أننا نحن هي نافعة في عالم التعبد الإله المطلق، لكنها هل هي نافعة في تعبد الإنسان؟ الإنسان لا ينتفع بها في تعبده، ولا خطب بها لا يفهمها، ليس لأنها في عالم العلم المطلق غير نافعة، هذا لا يقوله أحد، ولكنها لتعبدنا نحن، لحال أجسامنا، لحال عقولنا، لحال قلوبنا، لا نستطيع أن نتعبد فيها، فالله حجبها عنا. ولو كان فيها معنى من معاني التعبد بالنسبة إلينا لذكرها الله، ولو كان ما صح، هنا يأتي الكلام، ولو كان ما قالوه صح، أي أن يتعبدنا لمجرد الابتلاء دون إدراك الحكمة ومعنى هذا الابتلاء، لقال لنا هذه الأسماء وذكرها لنا وقال عليكم أن تعتقدوها ولا تفهمون معناها. واضح أيها المشايخ؟ واضح الكلام؟ هذا ينبغي أن يكون في أذهاننا، الكثير يفعله اليوم. هذا لا تدري، نعم، لا تعرفها إلى الآن، نعم، ربما يقع الأمر من فعل ربنا في قدره، من أقداره، ربما يقع على وجه من وجوه القدر لا يعرف في الابتداء لكنه يدرك في الانتهاء، قد يقع لا تتعجب. وهذا وقع كثيرا أن العالم لا يدري، يقول لا بد لله في وراء ذلك حكمة، فهو لا يعرفها لأنها مطوية في عالم الغيب، ثم إذا وقعت أدرك الناس حكمة الله عز وجل فيها. صحيح يا مشايخ؟ هذا مفهوم. طيب، إذن أولا الأصل الذي يعتنى به في علم الأصول هو ما ترتب عليه تعبد. أخذنا رجعنا إلى ظلال هذه الكلمة، فإذا علينا أن نعلم بأنه ما قلنا كيف نعلم أن هذا فيه تعبد وهذا ليس فيه تعبد؟ العبرة بما ذكره الشارع، العبرة بما ذكره الشارع. ولذلك كانت علوم السلف أعظم قيمة من علوم الخلف، كما قال ابن رجب، هذا عنوان كتابه تفضيل علم السلف على علم الخلف، وذكر أول نكتة علمية في كتابه هي هذه المسألة، أن من دلائل هذه القاعدة أن علم السلف أعظم أنه أنتج تعبدا. لما علم السلف علومهم، لما علم السلف ما عندهم من علم ازدادوا تعبدا لله. أيوة. أنا هنا أنبه على نقطة بعيدة الغور، وهي أن بعض أهل العلم، انتبهوا لهذه مهمة جدا جدا، أنا أتكلم عنها لأن الناس، لأني أعرف مواطن الخطأ والخطأ فيها في عالم التصورات المعاصرة والقديمة، وهذا نحن نرث إرثا كبيرا. نظر، وهذا تنبيه على ما قاله أبو حامد، بل لو قلت تخطئة لأبي حامد لكان صحيحا، لكن لا نجرؤ أن نتكلم العلماء بهذا الكلام في مجلس علم وفي حضرة كبار، لكنها تنبيه على ما قال. في لما جاء أبو حامد في مقدمة كتابه إحياء علوم الدين قال بأننا رأينا الفقهاء والمتكلمين وأهل اللغة، رأيناهم أبعد في التعبد عما عليه من لا يعتني بهذا العلم، فعلينا أن نبحث عن العلم الذي ينشئ عابدا متعبدا، وعلينا أن نقتصر على علوم الآخرة. وبهذا جعل هذه القسمة الموجودة إلى اليوم، قسمة ثلاثية رباعية عشرية، قل كما شئت، هذه الكلمة يقال الفقيه لا يكون عابدا، هذا ليس لأن الفقه لا ينتج عابدا، وبالتالي علينا أن نذهب إلى علم المواعظ لتنتج عابدا، لأن اليوم الناس كيف يفهمون هذه كلها من إرث هذا الكلام. من الذي ينشئ متعبدا اليوم؟ هي المواعظ في نفوس الناس. فإذا تكلمت عن القبر أنشأت عبادة، وإذا تكلمت عن الجنة أنشأت عبادة، لكن لو تكلمت عن أحكام المياه وطهارة المياه لا تنشئ عبادة، هل هذا صحيح؟ هذا باطل، وذلك لأمور كثيرة جدا، أهمها أن الناس لا يفهمون أن هذا الأمر حين يستحضر المرء حكم الله فيه فيعمله على أنه حكم الله، وحين يفعله تعبدا لله عز وجل ينشئ من معاني التعبد ربما يوازي إن لم يكن أكثر موعظة المرء بالآخرة وغيره وعذاب القبر. واضح الكلام يا مشايخ؟ ولذلك لا يقال الفقيه ماذا، انظروا إلى الفقهاء، لا يعلم. هذا ليس لي خطأ هذا العلم أنه لا ينشئ تعبدا. هل الصلاة لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، الله يقول إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فيأتي واحد ويقول رأيت رجل مصلي فلم تنهه صلاته، ولذلك في الحديث الذي لا يصح كما قال أهل العلم من لم تنهه صلاته فلا صلاة، هذا حديث لا يصح، فحتى جعل الصلاة لا قيمة لها في النهي، مع أن القرآن يقرر أنها تنهى عن الفحشاء والمنكر، فلا بد أن نفهم هذا. إذن كيف نفرق؟ هو هذا الذي يجعل علم السلف أعظم، لأنه يتعلق بما نحن فيه ذي الباب، وهو أنه أنشأ تعبدا، وهذا هو سر العلم. هذا هو سر العلم، وسر العلم قالوه كالتالي: طلبنا العلم لغير الله فأبى إلا أن يكون له. قيل لأحمد: أطلبت العلم لله؟ قال: هذا عزيز، يعني ما فيش حد أبدا والابتداء بطلب العلم له كثيرة، لكن العلم يجلبه، العلم يجلبه، كما أن الصلاة تجلبه ستنهاه وتأمره، كذلك العلم سيجلبه وينهاه ويأمره. إذا نرجع إلى الكلام، يقول أن القصد من أصول الفقه أن تنشئ فقها، وهذا الفقه هو التعبد. فكل مسألة من مسائل الأصول لا تنشئ هذا المعنى فهي أجنبية عن هذا العلم. الآن ثم لما شرح هذه الكلمة جاء إلى ما سماه السكاكي، كما قلت لكم سماه بجواب الحكيم. لماذا؟ أولا جواب الحكيم على مرتبتين: إما صرف السائل عن المهم إلى الأهم، ولا بد من أن يعود إلى المهم. واضح الكلام؟ قبل نشرحها، لا مش واضح، أنا متأكد إنه لا. هو صرف السائل عن المهم إلى الأهم، وهذا شرطه أن يعود إلى المهم. أين دليله؟ في الكتاب، لأن نأتي إليه. وإما صرف السائل عما لا علم فيه ولا أهمية فيه إلى ما فيها أهمية أو ما فيها أهم. هذا هو جواب الحكيم. الله لما قال في كتابه: يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير، هم سألوا ماذا ينفقون فأرشد إلى المنفق عليهم، فهذا صرف من المهم إلى الأهم. طيب قد يقول قائل: هل وهذه لابد أن تنشأ، لابد أن ينشأ في نفسك الأسئلة، لابد، لا تخف، طالب العلم لا يخاف من الأسئلة حتى لو جاءت من الشيطان، لا يخاف منها طالب العلم، لا يخاف. العلم لا يهجر مسائله إلا جاهل أو جبان، والعلم لا ينفع فيه إلا الاقتحام، لا ينفع فيه الاقتحام، اقتحم المسائل. كلما ازددت دخولا في عالم المسائل والجدل والنظر كلما ازددت تعبدا وفهما وإدراكا. لا تخف. وذلك أنا ذكرت في هذا الكتاب المفقود اللي هو فن القراءة، أنا أكره القراءة الطهرية. القراءة الطهرية هذه ابتعد عنها. ما هي القراءة الطهرية؟ أن لا تقرأ إلا المتدينين. لا يعني هذا، لا يعني أن تجلس عمن يسب الله ويسب رسوله، هذا ليس هذا، لكن الذين يطرحون المشكلات في الدين أنت طالب علم لا تخف، وأنت مع الكتاب القرآن لا تخف. هذا القرآن كلما سألته سؤال المحاور كلما أعطاك العلم، أعطاك العلم. واضح الكلام؟ فلما قال الله: يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير، فقد يسأل السائل: هل المنفق عليهم أهم من المنفق؟ الجواب: لأن حال السائل يسألونك ماذا ينفقون، فأنا حالهم على كأنه في حال السائل. ليس لما إذا جاءك رجل وسألك ماذا أنفق فأنت تعلم أنه الحال يدل على أنه يعني يريد أن يضبط إنفاقه، وإلا لو كان على حال آخر لما سألك، ولما قال أنفقوا فهو ينفق كل شيء، ما عنده من المال يعرف أين ينفقه، صحيح، ولكنه يسأل عن الحد، يسأل عن الحد. وهذا الذي أجاب عليه القرآن بعد ذلك. هذا تمثيل لما تقدم من قولنا بأن جواب الحكيم هو إذا سئل عن المهم أن يتوجه إلى الأهم مع العودة إلى المهم. فلما كان السؤال على هذا المعنى دله على ما ينبغي أن ينفق عليه. هذا جواب الحكيم. وأين تم الجواب؟ هذا الأهم وحاله يدل عليه. أين جاء الهم في الآية التي بعدها؟ يسألونك ماذا ينفقون قل العفو، وهذا الذي يدل على أنهم ماذا طلب؟ ما العفو؟ تعرفون العفو أصله ما هو؟ العفو هو شعر الحمار أصله، شعره. فلما وهذا هو العفو، هو ما زاد، العفو ما زاد عن الحاجة، ومما لا يتعلق قلبك به. في آيات أخرى نحن نعلم ماذا يسأل عن الإنفاق، علمنا ما هو، لن تنال البر حتى تنفقوا. هنا الجواب آخر، جواب آخر، هذا جواب. وهذه مراتب القرآن. القرآن يأتي بك إلى العدل، ثم يصرف أمرك إلى الإحسان، ويأتي بك إلى الواجب، ثم يأتي بك إلى ما هو فوق، وهكذا. واضح؟ فلما كان حالهم كذلك أجابهم عن حالهم، يسألونك ماذا ينفقون، ما هو ماذا تنفقون؟ العفو. إيش العفو يا مشايخ؟ شيء زائد عندك مش محتاج له انفقه، هذا لا تعلق للقلب فيه. فهذا هو هذا المعنى. وأما الجواب وجواب الحكيم كذلك أن تزيده عما سأله، تزيده. هو سألك عن سؤال وأنت تجيبه عن أكثر من ذلك. ومن ذلك لما سأل الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الغزو في البحر أو ركوب البحر، فسألوا أنهم لا قد يقل الماء معهم، فماذا يفعلون؟ فأجابهم رسول الله بأعظم مما سألوا، قال هو الطهور ماء، وما سألوا عن الطعام. قالوا إيش؟ والحل ميتة. فأجابهم هذا هو هذا من جواب الحكيم. واضح الكلام؟ ويقول وهنا الشيخ، إذا تأملتم كلام الشيخ أنه لم يأتي بدليل، هذا بهمنا في بناء الكتب وبناء المهمات العلمية اللازمة لطالب العلم، ويعلمنا طرق فهم العلماء للمسائل. هل رأيتم الشيخ عرض لمسألة أو دليل فيه الإجابة على سؤاله؟ ماذا قال؟ نرجع إليه الذي قرأ لنا الشيخ أبو. قال والدليل على ذلك إيش قال؟ استقراء الشريعة. طيب جيب لنا دليل على هو عليها ما تقدم في قوله كل مسألة لا ينبني عليها عمل، فالخوض فيها خوض فيما لم يدل على استحسانه دليل شرعي. هنا قوله استحسان قبل أن أتي إلى المسألة التي أردت أن أشرحها يدل على استحسانه، إذن هناك علم جائز وهناك علم مستحب وهناك علم واجب. فالجائز ما هو؟ الجائز هو مما يتعلمه الناس من أمور الدنيا مما تنفعهم، فإذا تعين عليه طلب الرزق في هذا الباب صار مستحبا أو واجبا إلى آخره. ولكن ولذلك من المباح، من المباح أن تتعلم علوم الدنيا التي تنتفع بها وتزداد بها، أن تعرف أشياء في هذه الحياة، هذا لا بأس به. لكن هو يتكلم عن الاستحسان. قال إيش قال؟ ماذا قال في كلمته؟ قال فيما لم يدل على استحسانه دليل شرعي. وقلنا هذا، شرحنا أننا علمنا الشيء المفيد من غير المفيد، وهو وجود الشرع الدال عليه. هنا نبه إلى قضية مهمة، مع أنها ليست من أصول الفقه، ليست من أصول الفقه. ماذا يقول؟ وأعني وإن كانت يمكن أن ندخلها، سأبين هذا. ويقول وأعني بالعمل عمل القلب وعمل الجوارح منه من حيث هو مطلوب شرعا. هم يقولون بأن عمل القلب، يتكلمون عن الاعتقاد، يتكلمون عن الاعتقاد، وهذا لا مدخل له في أصول الفقه، لأنه كلام فيما يتعلق بالمسائل العلمية التصورية. واضح؟ ولكن هل هناك هل هناك في الفقه مسائل لها تعلق فقط بعمل القلب؟ نعم، الشيخ حاضر في دينه وقد تقدم الكلام عليها، وهو الذي سميناه بفقه النيات، فقه النيات، الذي قال عنه العز بن عبد السلام رحمه الله ليت عالما جلس للناس يعلمه فقه النية. فالنية فقه من مسائل الفقه، وهي من مسائل الإرادات ومسائل القلب. انظروا إليه هنا، والدليل على ذلك استقراء الشريعة، فإننا رأينا الشارع يعرض عما لا يفيد عملا مكلفا به. إذن هو هذا الآن يقول، ولما جاء الأدلة، لما جاء الأدلة إنما بين أن إنما بين لنا أن الشارع، الأمثلة التي قرأها الشيخ، الأمثلة التي قرأها الشيخ في كتاب أبي إسحاق، يقول أن الأمثلة دالة على أن السائل سأل أمرا فالشارع رده إلى أمر آخر. هذا المثال الثاني الذي لم يفصل فيه لأنه موجود، وهو أنه يأتي السائل فيسأل عما لا أهمية فيه. إحنا ضربنا أمثلة في ماذا؟ فيما فيه أهمية، ثم يجيبه عما هو الأهم، ثم يعود فيه إلى المهم. وضربنا مثالا عما وسؤال الحكيم، جواب الحكيم، وهو أن يزيده في الجواب عما يلزمه. وبقيت الثالثة التي هو ترك ما لا فيه فائدة إلى ما فيه فائدة. وهذه أمثلة الشيخ، هذه أمثلة الشيخ، ودلت على المعنى الذي أراده. ما المعنى الذي أراده؟ قال لما الشارع أعرض عنها كأنه لماذا يجيبها، لماذا يجيبها؟ فلذلك بإعراض الشارع عنها في الإجابة دل على أنها غير مفيدة. نحاور، نشغل العقل. طب لماذا أجاب الشارع عن ثلاثة؟ لو قال قائل ما فائدة سوق قصة أهل الكهف؟ فإن الناس سألوا وما فائدة هذه القصة؟ هل فيها فوائد مشاهد؟ هذه فائدة، ولكنها هذه الثلاثة المهاجرين وآيات قدرة الله هذه مليئة. لكننا ضرب لنا مثال في قول يسألك عن الأهلة، هذا إن صح هذا الحديث ولا يصح، هذا الحديث الذي ذكره الشيخ لا يصح، وهو أنهم سألوه عن الأهلة. ما أعرف شو هي الأهلة، وهي حالة القمر، حالة القمر. نعم، ولما انتبهوا، هل الأصل هنا يأتينا السؤال، هل الأصل المصدر أم الفعل؟ نحن نقول استهل يعني بدأ، لماذا؟ لأنه أخذ من بداية ما يظهر من الشهر، ما هو؟ الهلال. الاسم هو، فهل الأصل هو الاسم أم المصدر أم الفعل؟ هذا خلاف بين أهل اللغة، فالبصريون يرون أن الأصل هو المصدر، والكوفيون يرون أن الأصل هو الاسم. واضح؟ أن الأصل هو الاسم. يعني هل الأصل هو بقرة بمعنى، هل الأصل بمعنى بقرة هو فعل الخد في الأرض؟ لا، خديد هذا بقر، بقر الشيء، نقول بقر يعني خرق. فهل الأصل هذا أم الأصل هو كلمة بقرة؟ بقرة لأنها تبقر الأرض، أم ألنا لأن البقرة تبقر الأرض أي تصنع فيها الخديد، فأخذ المصدر وهو البقر أي صناعة الخد في الأرض. واضح الكلام؟ هذا خلاف بينهم، هذا لا يتعلق فيما نحن فيه. فهل الأصل الهلال أم الأصل استهل؟ واضح الكلام؟ ثم جاء عن الساعة، وهذا في قال أين مرسها؟ قال فيما أنت من ذكرها. هل أنت فيما أنت من ذكرها؟ أين أنت من ذكر الدار الآخرة وذكر اليوم القيامة؟ أين أنت فيما أنت من ذكرها؟ فإنك إن تذكرتها عملت لها. وذاك الحديث ما عددت له. قال لما متى الساعة؟ هذا لا يعلمه، لا يعلمه. فأجابه عما يعلمه عما يهمه. وكذلك عندما يسألونك يا الذين لا تسألون شيئا تبدأ لكم تسؤكم، وإن تسألوا حين يزول قارن تبدأ لكم، ومن ذلك يدخل، وهذا انتهى الآن، هذا الحديث انتهى أمره، وهو أن أشد الناس عذابا يوم القيامة رجل سأل فحرم الشيء لمسألته. هذا أشد الناس، هذا انتهى الآن، ما هذا لا وجود له، ما التشريع قد انتهى. تفضل يا شيخ. وثم ذكر لنا حديث ابن عباس، أو حديث ذكر لنا قول ابن عباس، وهو في قوله تعالى عن صفة البقرة، لأنهم أكثر السؤال، أكثر السؤال عن صفة البقرة، وهذا من تعنتهم، فهم لو أنه ذهبوا، لأنه قال القارئ ذبحوا بقرة، والبقرة كلمة مطلقة يصح دخول أي نوع من أنواعها وأي فرع من فروعها في المطلق، فلو فعلوا لأجزاتهم، فشددوا فشدد الله عليهم. طبعا هذا الآن لا وجود له، هذا انتهى، هذا من العلم الذي انتهى، عليك أن تسأل وتتعلم، لأن التشريع قد انتهى، التشريع قد تم وانتهى. وهنا فائدة أذكرها دائما لكم، إن الله عز وجل إن الله عز وجل ذكر لنا سبب طلب موسى، إن الله ذكر لنا سبب طلب موسى عليه السلام لذبح البقرة آخر القصة لا أولها، والأصل أن تذكر الأول. لماذا؟ قال لأنهم انتكسوا فنكس الله، نكس الخطاب، واضح؟ هذا واحد. لما كان حالهم منكوسا جاء خطاب البقرة وذكرها منكوسا، هذا قول. وقول ثاني، لأن الله ذكر القضية، أي قضية سؤال موسى لهم بالذبح، وهو بيان تعنتهم، فلا هم أن تعرف لماذا سأل، انظر إلى ما فعلوا. طيب تفضل يا شيخ، أكمل لنا حضرتك. أنا كنت أريد أن لا نكثر فيما يكثر فيه من التمثيل، لكننا لا بأس هذا. وهنا الشيء، عادة قلنا إن العلماء يذكرون للتمثيل أم للتفصيل؟ أرجع، قلنا للتمثيل، لا للعلماء لا يفصلون، لا للتمثيل لا للتفصيل. تفضل شيخ. وهذا يبين أن سؤالهم لم يكن فيه فائدة، وعلى هذا المعنى يجري الكلام في الآية قبلها عند من روى أن الآية نزلت في من سأل. الآية التي قبلها يعني في ذكر هذا الكتاب، ليست الآية التي في القرآن، يعني يا الذين آمنوا تسألوا عن شيء تبدأ لكم تسوكم. نعم. أحجنا هذا لعامنا أم للأبد؟ فقال عليه السلام للأبد، ولو قلت نعم لوجبت. وقلنا هذا قد انتهى لختم التشريع. نعم. وفي بعض رواياته فذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم أنبياءهم. أيوة. الحديث. لماذا؟ هل السؤال للعلم ممدوح أم مذموم؟ ممدوح. السؤال للعلم ممدوح، السؤال للعلم ممدوح، واحد أن يسأل للتعلم ممدوح، ولكن كان سؤال من قبلنا لأنبيائهم على معنى التعنت، على ما وقع من الآية، يسألونه لماذا؟ ليعجزوه في السؤال فيسقط التكليف، أو يعجزوه في السؤال فيشغلوه عما هو أهم. ما وذلك نهى ربنا الصحابة أن يسألوه حتى لا يشغلوه. لو أن النبي صلى الله عليه وسلم جالس في بيته فكل ثانية أو دقيقة يدخل عليه رجل يسأله، يشغلوه عن شأنه فيما ليس فيه أهمية، لكن لو دخل علي وسأله لأمر مهم فإن النبي يمدح ذلك. وقد حدث كثيرا أن دخلوا، لما دخلت عليه خولة في سؤالها عن الظهار، لما دخلت عليه زينب زوجة عبد الله بن مسعود فسألته ماذا تنفق، هل تعطي زوجها من الصدقة أم لا، وهكذا يدخلون. لكن لو تصوروا أن هذا النبي العظيم وقف الناس طوابير أمامه ليسألوه من أبي، ضاعت لي ناقة فأين أجدها؟ اختلفت مع زوجتي فيما أعمل اليوم، فما هو الأفضل أن أعمل؟ وهكذا ترون، لو تعلمون ماذا يسأل المشايخ لأدركتم أنه لو جاء نبي إلى أمة متعنتة أو جاهلة ماذا كان سيعاني. نعم. وإنما سؤالهم هنا زيادة لا فائدة عمل فيها، لأنهم لو سكتوا لم يقفوا عن عمل، فصار السؤال لا فائدة فيه. ومن هنا نهى عليه السلام عن قيل وقال وكثرة السؤال، لأنه مظنة السؤال عما لا يفيده. وقد سأله جبريل عن الساعة فقال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. الله أكبر، يعني هذا هو كذلك، ما المسؤول عنها بأعلم. هذه مما يخطئه العلماء، وهو قول ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: إذا أخطأ العالم لا أدري أصيبت مقاتله. إذا أخطأ العالم لا أدري أصيبت مقاتله، خلاص كثرت أخطاؤه. يجب عليك أن لا تنسى: لا أدري لا أدري لا أدري. نعم. فأخبره أن ليس عنده من ذلك علم، وذلك بين أن السؤال عنها لا يتعلق به تكليف. نعم. ولما كان أي السؤال عن ماذا؟ السؤال عن وقت الساعة. نعم. ولما كان ينبني على ظهور أماراتها الحذر منها ومن الوقوع في الأفعال التي هي من أماراتها والرجوع إلى الله عندها، أخبره بذلك. ثم ختم عليه السلام ذلك الحديث بتعريفه عمر أن جبريل أتاهم ليعلمهم دينهم. الصور التي فيها افتتاح ذكر أمر الساعة هي ثلاث: اقتربت الساعة وانشق القمر، أتى أمر الله فلا تستعجلوه، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. وهذه لا تفهم إلا باجتماعها، ولكل واحدة منها فهم خاص، ومع اجتماعها يخرج فهم عام. واضح الكلام؟ اقتربت الساعة وانشق القمر، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، أتى أمر الله. لماذا أتى أمر الله؟ وهذا قالوا جاء بصيغة الماضي دلالة على المستقبل، وفي ذلك كلام، ليس هذا وقته، هذا في ذلك كلام لا نقرهم عليه. نعم. فصح إذن أن من جملة دينهم في فصل السؤال عن الساعة أنه مما لا يجب العلم به، أعني علم زمان إتيانها. فليتنبه لهذا المعنى في الحديث وفائدة سؤاله له عنها. وقال: إن أعظم الناس جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم رحمة بأمته لا يتابع على أمر مخافة الفرض، مخافة أن يفرض عليهم، وذلك ترك قيام الليل جماعة، قيام رمضان في الليل مخافة أن يفرض عليه، رحمة بهذه الأمة. نعم. ولك هو بأبي هو وأمي أرحم منا على أنفسنا، أرحم علينا من أنفسنا على أنفسنا، عليه الصلاة والسلام. نعم. وهو مما نحن فيه، فإنه إذا لم يحرم فما فائدة السؤال عنه بالنسبة إلى العمل. نعم. وقرأ عمر بن الخطاب: وفاكهة وأبا، وقال: هذه الفاكهة، فما الأب؟ ثم قال: نهينا عن التكلف. وهنا أريد أن أقف وقف يسير، وهو أن السؤال الذي سأله عمر عن كيفية الأب، كيفية ما هو الأب، ويعرف أنه من الثمار لأن هذا السياق، وفاكهة وأبا يعرف، لكنه يسأل عن الكيف، ما هو، كيف هو. فقال: هذا هو التكلف، هذا هو التكلف. إذن هو ليس من مهمات العلوم، وليس من ضروراته، وليس من مستحباته، لا يهم. لماذا؟ لأن المقصود هو حصول الاعتبار، المقصود حصول الاعتبار، وهذا حاصل، المقصود حصول الاعتبار وهذا حاصل. علم الأب أو لم يعلمه. فكيفيات الأشياء الكونية لا فائدة فيما تقدم من مستحبات العلوم أو من جائزه من العلوم، مستحبات العلوم أو جائزة أو مستحبة بحسب حال الرجل. لو أن الرجل مطلوب منه من جهة العلم أن يجيب على كيفيات حدوث الأشياء وأن هذا من باب رزقه أو من باب عمله فيستحب له، بل قد يتوجب عليه إذا طلب منه ودفع له الأجرة، وإذا لم يكن كذلك فهو جائز من جائز العلوم. فقال هذا هو التكلف. نعم، هناك يعني بعض الكثير من الفوائد في كلمة عمر، نقف عند هنا لأن هذا مقصد الشيخ. نحن نعرج قليلا في هذا، شيء مهم وهو الحفاظ على الخط الموصل لمراد الكاتب ومراد الجلسة، لكن هذا لا يعني أن لا نميل يمينا وشمالا. فقد يعني يقول هذا أنت أين الأصول، هو يريد المثال لهذا الأمر، لماذا تخرجون هنا؟ هذا كذلك من طرائق القرآن، هذا طرائق القرآن. القرآن ولو أن لو أنك قرأت القرآن على هذا المعنى، وهذا باب أسأل الله عز وجل أن يعيننا يوما أن نشرحه، هذا ما يسمى ما سميته في صبغة الله الصمد، سميته بفتح الأقواس. العلماء قديما في علوم اللغة يسمونه الاستطراد. أنا هذه الكلمة ما رأيتها جيدة، بل رأيت بعض أهل العلم لا يحبها، أنا أقول يستطرد، وكأن هناك زيادة، وأنا سميته فتح الأقواس. تعرفون ما فتح الأقواس؟ هذا لا يمكن أن تفهم القرآن، لا يمكن، هذه قاعدة، هذه لا يمكن أن تفهم القرآن وأن تتمتع فيه وأن تعتبر بما يذكر فيه حتى تفهم هذه القاعدة، ولا يمكن أن ترى الترابط في القرآن حتى تعرف هذا. بل في الحقيقة أقولها، بل لا يمكن أن تفهم شعر العرب حتى تفهم هذه القاعدة، وهي قاعدة فتح الأقواس. تعرفون أن فتح الأقواس معناها أن القرآن يتكلم عن مسألة، ولو إن شاء الله في يوم من الأيام نحضر القرآن ونقرأ فيه وحينئذ تفهم. القرآن يفتتح الكلام عن مسألة فتعرض له مسألة. ما تريد أمثلة؟ هذا يحتاج درس أو لقاء. القرآن يتكلم عن مسألة هو يريد أن ينشئها، وهي أصل القضية في هذه السورة، هو أصل القضية في هذا السياق، فتأتي مسألة من المسائل فيذهب إليها القرآن، وقد هذه المسألة تعرض مسألة أخرى فيذهب إليها القرآن، وهذه المسألة قد تفتح مسألة فيذهب إلى القرآن، وأنت ترى كيف هذه الأمور. ثم يعود القرآن بك فجأة إلى القضية الأولى. فهمتم فتح الأقواس؟ هذا فتح الأقواس، القوس في داخله قوس والقوس في المفتوح فيه، وهكذا هكذا تفهم القرآن. وهذا أمر مهم. وأقول أنا ما يهمني هنا القرآن، هو الحديث ليس فيه هذا، لأن الحديث أصلا تعرفون أنه من دلائل الحديث الضعيف والموضوع طول الحديث، فلا يعني الحديث كلها الصحيحة أغلبها قصيرة، هكذا لحرص القرآن الصحابة عليها ولطريقة النبي صلى الله عليه وسلم. أما في القرآن فإن هذه طريقة القرآن، وقد تقدم من كلام أن القرآن جرى في أسلوبه مجرى كلام العرب. انتبه إلى هذه الشيء، تقدمت هذه في الدرس الفائت، القرآن يعني أن القرآن جرى مجرى كلامهم، لا في نظمه ولكن في أسلوبه. النظم مختلف، النظم مختلف، ليس على طرائق الشعر ولا طرائق الخطب ولا، وإنما نظم مختلف، وإنما هو جرى على مجرى عادتهم في سوق الكلام ومجراه. القصد بأن هذه مسألة مهمة. نعم، وأكرر أن لأنك لا يمكن أن تفهم القرآن حتى تفهم هذه المسألة. والناس يتعجبون كيف هذا، لماذا خرج من هنا وقال هنا، ويأتي إلى الكلمة فيريد أن يذهب فيها فيما يراد بيان، عظيم فيها، ثم هذه تفتح في مسائل، ثم تعود إلى المسألة الأولى. وهذا هذه طريقة القرآن، وهي طريقة الكبار من العلماء، وهذا الذي عابوا على شيخ الإسلام ابن تيمية، هذا عابوا على، وهي طريقة القرآن، طريقة القرآن. نعم يا مشايخ. وفي القرآن الكريم: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، وهذا بحسب الظاهر يفيد أنهم لم يجابوا، وأن هذا مما لا يحتاج إليه في التكليف. هذه هنا وقع الخلاف فيها، ما المقصود بالروح المسؤول عنها؟ فالعلماء يتكلمون الروح هي التي هي قسيم البدن. أنا ذكرت هالكلمة حتى أعطيكم قاعدة تكتبوها: فإن قسيم الشيء ليس قسمه. فإن قسيم الشيء ليس جزءا منه. صرتها في الأول: فإن قسيم الشيء ليس قسمه، يعني ليس جزءا منه. فإن قسيم الشيء ليس، هذه من قواعد العلم. لكن قلت فإن، عشان قلت فإن الروح إيش؟ يعني ليس جزءا منه وإنما تقابله. إذا سمعت كلمة قسيم ليست قسم. فالعلماء على أن الروح هي على أنها قسيم البدن، يعني شيء آخر فيما تعلمون من أجزائه، أن الإنسان لا يكون إنسانا حتى يكون له جسد وروح، فإذا انفصلا ولم يجتمعا وجد أحدهما لا يسمى إنسانا. فهذا الثاني ابن القيم في كتابه الروح قال بأن الروح هنا لزوما، أن الروح لزوما هنا هي جبريل. ولو أردنا أن نطبق القاعدة على شيء من التجوز التي تقدمت، أنا الآن أبني، أنا الآن أقول تقدم، ستجدون الآن كثيرا مما يستخدم هذه الكلمة تقدمت، لا أريد أن أشرحها مرة أخرى، وبهذا تبني قليلا قليلا. تقدمت القاعدة بأنه يجب أن تعلم، قلناها يا شيخ وإلا نهمزكم، قلنا بأنه يجب معرفة الكلمة من خلال ما ساقه القرآن في هذه الكلمة. شيخ قاعدة التفسير، عليك أن تعرف نفس القرآن في هذا الكلام. فقال ابن، واضح القاعدة تقدم، قال ابن القيم: فإن كلمة الروح لم تذكر في القرآن إلا على معنى جبريل عليه السلام. وقال هذا الأدعى، هذا كلامه أنا أسوق كلامه، وهذا الأدعى لأنه عدوهم، لأنه عدوهم كما تعلمون في الآية في سورة البقرة: من كان عدوا لله وملائكته وجبريل وميكائيل فإن الله عدو الكافرين. فلما قال عشان من أجل ذلك سألوا، لكن هذا الكلام أنا لا يستقيم عندي لأمور ذكرتها في تفسير سورة الإسراء التي فيها هذه الآية يرجع إليها. القصد أنهم يقول قل الروح من أمر ربي، عندي أن الروح هي الروح القسيم البدن، هذا الذي عندي وشرح ذلك يطول. ولكن السؤال: لماذا لم يجبهم قل الروح من أمر ربي؟ عندي أن السبب، وهذا أقتصر عليه هنا، عندي أن السبب في ذلك أن المرأة أي الخلق الإنسان ليس عنده أدوات علم الروح، ليس عنده، لو لأن المرأة لا يعرف إلا بشيئين، كما قال هذه ما لم نتكلم عنها، ولو تكلمنا عنها لكان مفهوما، وهو أن المرأة لا يدرك الإدراك، لا يدرك شيئا إلا بأحد الأمرين، إما بالحد أو البرهان. شو يقولوا؟ وذلك يقولون العلم العلم يقسم إلى تصديقات وتصورات. تصديقات تتعلق بالخبر أو الإنشاء، وتصورات التصورات تتعلق بالخبر والتصديقات تتعلم الخبر والتصورات تتعلق بالإنشاء، هكذا قال. طيب إذن أنت لابد إما أن تعرف بالمثال أو تعرف بالحد، يعني التعريف إما تعرف بالتحد وإما تعرف بالتمثيل أن تمثل له، وإما أن تعرف بالقياس. وكل ذلك لا ينشئ فهما إلا بسبب تصورك، تصورك له. طب لو الروح لا يوجد أدوات فهم هذه الروح، كيف ينشأ التصور في داخل العقل؟ كيف ينشأ؟ ليس عندك هذا، ليس عندك أدوات، ليس عندك مسبار خبرتها الذي يختبرها فيقول لك هذا تعرفها كذا وكذا فينشأ التصور، هذه مثالها كذا، هذه قياس على كذا. هذه قواعد، هذه قواعد إدراك المعلوم، ولذلك الروح لا تصلح لهذه القواعد، فلذلك لم يجبهم عنها. والله تعالى أعلم. فضل يا شيخ. وروي أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ملوا ملة فقالوا يا رسول الله حدثنا، فأنزل الله تعالى الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، وهو كالنص في الرد عليهم فيما سألوا، وأنه لا ينبغي السؤال إلا فيما يفيد في التعبد لله. ثم ملوا ملة فقالوا حدثنا حديثا فوق الحديث ودون القرآن، فنزلت سورة يوسف. انظر الحديث في فضائل القرآن لأبي عبيد. هناك علم جيد يعرفه علماؤنا القدماء، وتوسع الناس فيه الآن من باب الوراقة. يعني الوراقة يعني شغل الوراق، يعني يتكسبوا الوراق، يعني متكسبين بكتبوا اليوم من باب الوراقة، وهو مصادر هنا، ولا بأس أن نكتشفها ونشير إليها، أن نقول ها من مصادر صاحب الكتاب في كتابه، من أين استقى الشيخ كتابه من معلومات، ولكن هذا مصادر الكتاب، مصادره. قديما كانوا يعرفون وينظرون من أين أتى العالم بهذا الكلام، ما هي الكتب التي رجع إليها، واضح؟ وأنا أنبه على نقطة ذكرها الشيخ في الاعتصام، لا بأس، هذا كله من الاستطراد يا مشايخ، سموه استطراد، ما تسموه فتح أقواس، لأنه يستحق هذا الذي يعيب به الاستطراد. قال الاستطراد لا يليق، قال الذين نفوا الاستطراد في القرآن، قال القرآن لا يوجد فيه استطراد، لأن كلمة استطراد فيها شيء من أن شيء زائد، استطرد فيه شيء زائد، القرآن ليس فيه هذا الكلمة، من أجل هذه نفوا، فهروبا من هذا الذي قالوه فتحنا الأقواس، هذا من الاستطراد. وأين كنا؟ نعم هنا مهمة جدا في الاعتصام، في مقدمة الاعتصام ذكر فائدة الشيخ أبو إسحاق، قال إن بعض الناس زعموا أنهم كتبوا كتبهم ولم يرجعوا إلى كتب أهل العلم، وظنوا أن هذا مدحا لكتبهم، يعني قال هذا هو أفسد ما يقال في هذا الكتاب. يعني إذا العالم زعم أنه أخذ لم يأخذ كتابه من كتاب وبناه على وجه الإبداع الذي لم يرجع فيه إلى كتاب، فهذا عجز في هذا الكتاب وضعف في هذا الكتاب وفساد في هذا الكتاب، يعني لأن البعض يظنها مدحا، أنه لم يرجع وهذه هي التي هو ابن بكارتها، هو الذي أتى قال الشاطب ينبه جيدا، سمى استطراد ولا فتح أقواس. طيب هنا هذا، ولذلك قوله ذكرها أبو عبيد في فضائل القرآن، فهذا من مصادره، مصادر الشيخ، وهو يعود إليه، يعود إلى هذا الكتاب، إلى فضائل القرآن لأبي عبيد. وأبو عبيد القاسم بن سلام عليه رحمة الله، هذا إمام قال أحمد عنه، أحمد بن حنبل قال أحمد عنه الحق أحق أن يقال، هذا رجل نحتاج إليه ولا يحتاج إلينا، لأنه لما ألف كتابه الغريب، أي غريب الحديث، أخذه أحمد وأحبه وأمر ابنه عبد الله بحفظه، لأن أبا عبيد إمام في اللغة بلغ فيها شاوا لم يبلغه أحمد، وأحمد بلغ في الحديث مبلغا أدرك أصله أبو عبيد. لا أقول بلغه أبو عبيد، أدرك أصله، يعني الأصل اللي عند أحمد موجود عند أبو عبيد، لكن الأصل الذي عنده في اللغة عند أبي عبيد لم يدركه أحمد، أدركه أنصف. وهذه ليست باب التواضع وغمط النفس، هذه باب الحقيقة. أبو عبيد القاسم مثل هذا إمام عظيم، وأعظم كتبه أعظم كتب هذا الرجل كتابان. الكتاب الأول غريب الحديث، وصنفه على وجه لم يسبق إليه قط، وكل من جاء بعده سرى على منهجه وطريقته. والكتاب الثاني الذي انتشر كتاب الأموال. إيش الأموال؟ الذي يسمونه اليوم وزارة المالية، يعني مصادر الأموال في الدولة الإسلامية مع أحكام الأموال في الأفراد كالزكاة وغيرها. وله اختيارات جليلة أبو عبيد في كتاب الأموال، له اختيارات جليلة وعظيمة. وأرجو من طالب وله هذا لا بأس أذكر هذا هنا. وهذا كتاب الأموال هو أحد الكتب الذي التي كتاب الأموال هو أحد الكتب التي جعلتها في مشروع ألف كتاب قبل الممات. مشايخ مشايخ ألف كتاب قبل الممات، كتاب عظيم، كتاب عظيم. أبو عبيد إمام عظيم. ومن إنصافه أن الشافعي ناظره واعترف أنه لم يفهم على الشافعي، اختلفوا في مسألة دور مكة هل يجوز بيعها وكراؤها أو لا يجوز، فالشافعي شد عليه بالكلام، قال أنت الذي يزعم أهل خراسان أنك أعلمهم، قال له كلام شديد، ثم قال له ألم تسمع قوله صلى الله عليه وسلم ما ترك لنا عقيل من رباع أو مال أو دار؟ فقال أبو عبيد لم أفهم كلامهم. هذا الجماعة أبو عبيد إمام أهل اللغات عند أهل الحديث لا يفهم كلام الشافعي، ثم فهمها. ثم تناظرا في القرء أهو الحيض أم الطهر، فكان الشافعي يقول بأن القرء هو الحيض، فانقلب إلى مذهب أبي عبيد فقال هو الطهر، وانقلب أبو عبيد بأن غير مذهبه بأن جعله من الطهر إلى القرء. طيب يا مشي، هذا هذا استطراد. نعم أقواس. متى ننهي هذا الكتاب على هذه الطريقة؟ أحد سألهم سألني كم ستحتاج من الدروس، قلت أتركها لأيامها. المهم قال جاء إلى قضية، هذا حديث لا يصح، هذا حديث يا مشايخ لا يصح. وذكره الحاكم في مستدركه كما هو مذكور في بعض الروايات، ذكره الحاكم في مستدركه، ولا أريد أن أقف، ولكن قولهم ووافقه الذهبي، ووافقه الذهبي. وأنا كنت قبل الدرس قلت للأحبة فائدة لا بأس أن أعرج عليها، وهو أنه يجب على طالب العلم أن يعرف مرتبة الكتاب عند الكاتب، مرتبة الكتاب عند المؤلف، ماذا أراد به، ماذا أراد به. فعامة ما يكتب طالب العلم في بدايته تدريبا وتمرينا، مشايخ في بداية الطلب يطلبوا يكتبوا كتابه تمرينا يتمرن. والذهبي لما جاء إلى مستدرك الحاكم ليصححه ليناقشه في تصحيحه وفي تصحيحه جاء متدربا، جاء متدربا. بس ماذا وراء هذا الكلام؟ وراءه كثير، نقف هنا. وهذا الحديث لا يصح، والصحابة لا يملون من كتاب الله، لا يقال هذا عنهم، ولا يقال حدثنا حديثا فوق الحديث. ودون القرآن، فهل سورة يوسف دون القرآن؟ الحديث لا يصح. بس يكفي لهنا، لا نريد أن نطيل. نعم شيخ أكمل. وتأمل خبر عمر بن الخطاب مع صبيغة في سؤاله الناس عن أشياء من القرآن لا ينبني عليها حكم تكليفي، وتأديب عمر رضي الله عنه له. أيوة، هذا واضح أنه سأل أسئلة من أجل التعزجيز والفتنة ولا فائدة منه، فعالجه عمر بالعلم أم بالضرب؟ وفي ذلك فوائد ترجعوا إليه. نعم يا شيخ. وقد سأل ابن الكواء عن علي بن أبي طالب عن والذاريات ذروى فالحاملات وقرا إلى آخره، فقال له علي: ويلك، سل تفقها ولا تسأل تعنتا. هذه قاعدة نحفظها، سل تفقها ولا تسأل تعنتا. تعنتا لها معاني كثير، من العنت وهي التعب، أي لا تسأل غيرك لتتعبه فيما لا فائدة منه، أو لا تتعنت في الذهاب إلى معاني لا فائدة منها. نعم يا شيخ. ثم أجابه فقال له، فقال له ابن الكواء: أفرأيت السواد الذي في القمر؟ فقال أعمى سأل عن عمياء. لا صح هذا الحديث طبعا، لا صح، هي كلها أمور قدرية، وإذا أجاب عنها الصحابة أجابوا بما يعلمون، إن لم يكن في القرآن أجاب ما يعلمون في وقتهم، ولا ينبغي أن تؤخذ على جهة المدح كما يفعل الجهلة. فالجهلة الآن يجيبون في مسائل قدرية أن العلماء أن علماءهم وأئمتهم قد قالوها، لا يكون العلم قد أبطلها. نعم. ثم أجابه ثم سأله عن أشياء وفي الحديث طول. وقد كان مالك بن أنس يكره الكلام فيما ليس تحته عمل، ويحكي كراهيته عمن تقدم. هذه معروفة عنه، وقد ذكرها أبو عمر بن عبد البر في جامع بيان العلم فضله، وهو كراهية مالك لما ليس تحته عمل. ونكفي له هنا، وجزاكم الله خيرا، لأنه سيدخل في وجوه استحسان هذه القاعدة، ونسأل الله عز وجل أن يعيننا أن نغير الطريقة التي نشرح فيها نشرح بها حتى نمشي في الكتاب. على كل حال هذه يعني في أول الأمر، ثم ستجدوننا نسرع إن شاء الله في الأمر ونقطع الكتاب قطعا وطيا. نعم يا إخواني، هل هناك من سؤال لإخواننا الحضور هنا؟ نعم. تكلمت عن فصل العلم عن العبادة، كثير من الفقهاء ليسوا عباد، شو السبب؟ ليسوا عباد، المطر، هذا الجواب، هذا الجواب. المطر هل هو نافع للزرع؟ نافع، هو سبب الزرع. طيب إن سقط على أرض صماء، على صخرة، هل ينفع؟ ولو علم الله فيهم خيرا لا أسمعهم، ولو أسمعهم نتولهم. ولذلك لا بد من وجود التنوع. لماذا؟ لماذا يقع التنوع يا مشايخ؟ ليقع الابتلاء، التنوع حتى في أقدار الناس مع الشرع، ومع أقدار الناس مع أقدارهم، مراتب الناس مع أقدارهم، التنوع للابتلاء. تريدون شرحا يطول، التنوع من أجل الابتلاء، ولذلك يقع التنوع. الأصل أن هذا العلم نافع كالماء للأرض، ينفع في إنبات الزرع، فإن رأيت أحدا لا ينتفع فإنما هو لشر فيه لا للعلم. العلم ينفع ونفع علماءنا، وكان الناس يطلبون الفقه فيكونون عبادا، وهذا هو شأن علمائنا قديما. وأما اليوم فإنهم لا يطلبون، من قال لك في الحقيقة، من قال لك أنه عندهم علم؟ هم يعرفون آراء، ويجلس الشيخ فيهم كما نراهم، يجلس الشيخ فيسأل فيجيب باستحسانه، وربما يجلس فلا يذكر حديثا في مسألة فقهية، إذا ذكر في مسألة فقهية الناس اختلفوا، وأنا أرجح كذا. هذا الموضوع، هذا علم؟ هذا ليس من العلم في شيء. وعلى كل حال، فلو وقع علم حقيقي، وقد يقع علم حقيقي من كلام ربنا، من التفسير، من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الشروح، فلا ينتفع به، وذلك لأن قلبه لا ينتفع بهذا الغيث الرباني، كما لا تنتفع الأرض الصلبة بمطر السماء. هذا باختصار، والله تعالى أعلم. نعم. شيخ ما الدليل أن لله أسماء لم يخبرنا بها؟ حديث نفى، هذه مسألة خارج الإطار جيد، ولكن هو حديث اللهم إني عبدك وابن عبدك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل علي قضاؤك، اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك، سميته نفسك، أوحيته إلى أحد من خلقك، أو استأثرته. هذا الحديث ضعفه ابن حزم، لأن فيه الوليد بن جميع، ويضعف هذا الرجل ابن حزم، وقد أخطأ ابن حزم، لأن هذا من رجال مسلم، وفيه مقال يسير لا يصل إلى رد الحديث، واضح؟ فلذلك ابن حزم ينفي أن يكون لله أسماء غير 99، مع أن الحديث لا يشير إلى 99، فقط إلى 99 اسم. إن لله 99 اسما لا على وجه الحصر، ولكن على وجه بيان فضلها فيما يأتي، وهو قوله من أحصاها دخل الجنة. فإن الله أخبرنا في أسماء أكثر من 99، أخبرنا نحن أسماء أكثر من 99، لكن الأسماء التي 99 هي التي فيها الفضل، من أحصاها. واضح الكلام؟ وهذا الكلام بعض كشيخ الإسلام، بعض المحققين كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. نعم يا مشيخ. طيب الآن تفضل. مسألة فتح الأقواس، تعطينا مثال عليها؟ مثال اقرأ ما كتبته، يسأل الشيخ يقول يعطينا مثال. ممكن أجوبته فتح أقواس الشيخ؟ نعم. لا أنا من القرآن، أنا من القرآن. القرآن. القرآن. القرآن. لا بس أنا أضرب مثالا هو لما فيه من فائدة. ما هي ما هي الوحدة الجامعة لسورة فصلت؟ هو مراتب الكافرين مع القرآن. حاميم حاميم حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب فصلت آياته، قرآنا عربيا لقوم يعلمون، الحديث عن هذا. واضح الكلام؟ وبعد ذلك افتح الأقواس، تجد أن القرآن من أوله إلى آخره هو حديث عن هذه القضية، حتى ينتهي سنريهم آياتنا في الآفاق، لأن الكافرين سنريهم آياتنا وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. فالحديث فقط عن هذا القضية، لماذا نجد أنه فيها قضايا أخرى على قضية فتح الأقواس؟ يعني مثال حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب فصل آيات القرآن القديم يعلمون، بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم يسمعون، وقالوا قلوبنا، هذا هي ثانية، وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه وفي آذاننا وقر، لا هذه الليل وين رحت؟ لا بأس، وفي آذاننا وقر من بيننا وبينك حجاب، الحديث عن عما يتعامل به الأعداء مع القرآن، فمن يعملون؟ قل إنما أنا بشر مثلكم، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه. ما دخله قضية الاستقامة؟ هي فتح قوس لقضية ذكرت، وهي قوله تعالى وفي آذان وقوم بيننا وبينك حجاب فعمل إننا عاملون، قل إنما أنا بشر مثلكم، هو رد على قولي أمل أننا عاملون، قلنا بشر مثلكم، القضية ليست، هم قالوا صراع بيننا وبينك، هم يقولون هذا صراع بيننا وبينك، ماذا رد عليهم بقوله؟ يقول إنما أنا بشر مثلكم، ليست صراع معي، هذا فتح قوس، هذا ليست قضية تتعلق بمراتبهم مثلا. قوله تعالى انتبه، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروا، هذا كله من باب فتح القوس. وويل المشركين، فتح قوس داخل القوس، من هم المشركون؟ قوس داخل، فتح قوس جديد، من هم هؤلاء المشركون؟ فقال الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون، وفتح قوس جديد ليقابل من؟ هذا قوس جديد فتح لنا من يقابل هؤلاء المشركين، ايش قال؟ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. طيب واحد يقول وين رجعني على الصورة؟ رجعني على القضية، لا أقول رجعك على القضية، انظر إليه. قل أنكم لتكفرون بالذي خلق، كل هذا من الأقواس سأرجع إليها. حتى إذا جاء إلى قوله فقضاهن سبع سماوات، كل هذا من الأقواس من الذي يسميه الإسلام. طيب الآن يأتي إليها وهكذا تجد كلاما من كله من هذا الذي تقدم، ثم يعود إلى قوله تعالى وقال الذين، انظر صفحة ونصف من القرآن لا صفحتين وهو من باب الاستطراد، ثم يأتي إلى قوله وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن. ذهب بك ذهب بك ذهب بك كما شرحنا، ثم عاد إلى القضية الأولى إلى المهيع الذي يريده وهو قضية تعامل الكافرين مع القرآن. واضح الكلام؟ فقال وقال الذين كفروا لا تسمعوا، هذه مرتبة أخرى لا تسمعوا لهذا القرآن، والغوا فيه، هذه مرتبة أخرى من مراتب الإعراض عن القرآن. طيب والغوا في الآية من غيرهم فلنذيقن الذين كفروا، هذا فتح وهكذا يكفي هذا مثال وهكذا. وإذا أردت أن ترى هذا كذلك بينا فانظر إلى تفسير سورة العنكبوت، فقد بينت فيها عمود القضية فيها، وهي الرد على الشبه النفسية النفسية. انتبهوا، القرآن أعظم ما يعالج النفس، لأنه في لماذا هذا؟ لأنه في الحقيقة إن أعظم ما يعترض قبول القرآن هو النفس وليس العقل. فإذا خاطب العقل خاطبه قليلا بالأبجديات والبديهيات، لكن النفس أبوابها ومساربها طويلة كثيرة. فالقرآن، فلذلك سورة العنكبوت تعالج شيئا واحدا وهي عوارض النفس المانعة من الهجرة، من الهجرة. ما افتتحت بالابتلاء ألف لام ما حسب الناس أن يتركوا، وهي من أولها إلى آخرها تعالج قضية الموانع والخوف من الهجرة، موانع النفس التي تعترض الهجرة في سبيل الله. ولذلك هنا وقع الاختلاف فيها في سورة الإسراء، أهي مكية أم مدنية؟ من نظر فيها يجد فيها نفسا مكيا، ومن نظر في ألفاظها وجد فيها ألفاظا مدنية. فما التوفيق؟ الحقيقة أنها نزلت في المدينة لتعالج رجالا من أهل مكة، وهذا بينته في التفسير، رجعوا إليه. وهكذا القصد، هذه قضية من أهم ما يجعلك متابعا لما يريده القرآن. لأن الناس، المشكلة، انتبهوا يا إخوة، هذه قضية مهمة، إن كل كلمة قيلت في القرآن قيلت في الشعر العربي، أنا أقصد كلام أعداء القرآن قالوها في الشعر، فزعموا أن الشعر العربي لا وحدة موضوعية فيه، وهذا قالوا في القرآن. لماذا؟ لأن أسلوب القرآن هو أسلوب مجرى كلام العرب، فالطريقة أنهم لم يفهموا طرائق العرب في الكلام، لم يفهموا كلام القرآن، لم يفهموا طرائق القرآن، هكذا. طيب كيف نوفق شيخ انه ما في في في بعض الامور الحكمه منها بس الابتلاء، وقول الله تعالى وما جعلنا القبلة التي كنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. السؤال كلام يسال اخوكم لمن لا يسمع، يسال فما لما قلت ايها الشيخ، والمقصود به صحيح الأقواس، لما قلت لو أنني نفيت أن يكون مجرد الابتلاء بلا حكمة، بلا حكمة علمية وحكمة عملية، فلا وجود لهذا. يجب عليك أن تذهب أبعد من هذا. قد يقف المرء على شاطئها، على شاطئ أنه خلاص ابتلاني وأنا خلاص أسلم، لم أفهم وأنا أسلم. هذا يقع فيه أحد؟ يقع، لا أدري، يقول لا أدري ولكن أنا أسلم لربي. ولكن الذي هو أعلى منه هو من يبحث وراء ذلك من حكم. فقال ماذا، كيف نجمع بين هذا القول وقوله تعالى وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول من ينقلب على عقبيه. هذه أعظم حكمة، لكن ليس فيها حكم أخرى؟ لماذا كان رسولنا صلى الله عليه وسلم يتوجه إلى البيت المقدس ثم يتوجه إلى مكة؟ لماذا؟ أليس في ذلك حكام؟ العلماء ذكروها، ارجع إلى هدي ابن القيم تجد في هذه المعاني، فهو مذكور بالكثير. نعم، ولا شك لو قال قائل هل هذه أعظم حكمة؟ لقيل لك إن أمرها كأمر قوله صلى الله عليه وسلم نعم الإدام الخلب. تعرف ماذا قال أهل العلم؟ هل الخل هو أعظم إدام؟ هو نعم الإدام في كل حال؟ لا. لماذا قال أهل العلم؟ ابن القيم ماذا قال؟ نعم الإدام عندما خلا كل إدام. واضح؟ عندما خلا كل إدام ما فيش غيره فنعم الإدام، لكن هو قطعا ليس خيرا من غيره من الطعام، صحيح؟ وهكذا كذلك. فلما كان إعراض الناس عن قضية تحويل القبلة والكلام عليها وما حدث فيها من فتن كان الجواب عليها، وذلك ليس لأنها أعظم الحكم ولكن لأنها الموافقة للحال الذي نزلت عليهم هذه السورة. واضح الكلام؟ تفضل يا مشايخ. طيب الآن نسمع لإخواننا إذا عندهم أسئلة في الغرفة. تفضلوا يا مشايخ. تفضل يا شيخ مشتاق، الميكروفون لك.